بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بعد هذه الرحلة الطويلة وصلنا إلى أن نبدأ في تهدئة وسكينة لتحط السفينة رحالها. ولذلك كانت حلقات النهاية مناسبة، السكينة، الأنس، الطمأنينة. إخوتي، إن هذا الدين العظيم، وأعود مؤكدا متحدثا بيقين، أنك أيها المسلم على دين عظيم، وأن شريعة هذا الإسلام بكل فروعها وكل أفعالها وأوامرها ونواهيها إنما هي السعادة بعينها. وأيما إنسان فارق الشريعة بقدر أنمله فإنه يصيبه من الكدر والتعب والشقاء والعناء والعذاب بقدر مفارقته لهذه الشريعة ومخالفته لها. لذلك في هذا الدين وفي هذه الشريعة معان عظيمة، من لم يحسها لم يحس بالحياة، من لم يرها لم ير السعادة، من لم يعيشها فهو من جملة الأموات. من هذه المعاني السكينة. وقد ذكر الله جل جلاله السكينة في ستة مواضع من القرآن. في الأولى قال الله جل جلاله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. لما اختلف بنو إسرائيل، لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأرسل الله لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اختلفوا، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قالوا ده مش غني. وهي دي المصيبة. مش عايز أفصل، عايز أركز في موضوع السكينة. ها، فأرسل الله لهم التابوت فيه سكينة. بس أنا بتكلم، بنجيب الآيات في القرآن عشان بس نوصل لمعنى السكينة إيه. ساعة ما جالهم التابوت هدأت القلوب واستسلمت العقول وابتعد الشيطان ورضي الناس بحكم الله. الثاني في قوله سبحانه وتعالى في غزوة حنين لما فر المؤمنون، قال سبحانه: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهذه مثل الثالثة في قول الله تعالى في قصة الغار، سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. الآية الثانية، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. سبحان الله العظيم، حين تنزل السكينة تنزل بقوة القلب الأولانية، تبقى الهدوء النفسي والاستسلام وعدم المنازعة، الثانية القوة. لما نزلت السكينة على قلب النبي حين قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وارتباط السكينة بجنود جت في موضع تاني الرابع في قول الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لذا قال العلماء أن هذه السكينة لها جنود. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويأخذون بأيدينا إلى الهدى. شوف الآية دي بتاع سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الموضع الخامس من الروعة بمكان، قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السادس وهو الموضع الأخير من مواضع السكينة في قوله تعالى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. السكينة، عشان نفهمها تعالوا بس نسمع الإمام الهروي قال يعني إيه السكينة عشان نفهمها من الست آيات دول. قال إيه؟ السكينة هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. ياه، واضح الكلام ده؟ واضح؟ لا ترجم. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع الكلام ده تاني. يقول ايه؟ هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه في الآيات اللي معانا إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه. في الآية الثانية بتاع سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالسكينة هي التي نزلت على قلب النبي وقلوب أصحابه. يقول وهي شيء، يعني لما نيجي نعرف السكينة هي ايه ما نعرفش هي ايه، هي شيء زي ما قلت في قرة العين. يعني ايه ما تقدرش ان قرة العين تقول قمة السعادة، ما تقدرش تقول ان قرة العين يعني قمة الراحة قمة الطمأنينة، قرة العين الشبع والغنى، ما تقدرش تقول حاجة. قرة العين يعني قرة العين. كذلك السكينة يعني ايه؟ هي شيء حاجة ما نعرفش تفسيرها، حاجة كده تنزل على القلوب. بس شو بيقول ايه؟ وهي شيء يجمع قوة وروحا. سبحان الله، يجمع قوة. لما تنزل السكينة في قلبك تحس ان قلبك جامد بطل تدخل في الحديد. شيء يجمع قوة، قوة وروحا. الروح من الاسترواح، من كأنه الفرج. لما تنزل السكينة على القلب إحساس بالفرج.